أدعي علي وأكره اللي غلامي المر في حبه حالي وطماتي أدعي علي وأكره اللي غلامي المر في حبه حالي جرح